إخوتي هيا وهيا إخوتي إنه العلم فهيا للعلا إنه الإيمان يدعون فهل من شموس دونها الليل جلا إخوتي هيا وهيا إخوتي إنه العلم فهيا للعلا إنه الإيمان يدعون فهل من شموس دونها الليل جلا فهيا هيا فهيا هيا للمسجد الكبير هيا فهيا هيا فهيا هيا يصحبنا العلم خيا فهيا هيا فهيا هيا للمسجد الكبير هيا فهيا هيا فهيا هيا يصحبنا العلم خيا حب لك في القلب وكم أنت في روعة بستان نظيف أنت في أعمق قلبي وردة حولها الأطيار تجدو بالبكور أي حب لك في القلب وكم أنت في روعة بستان نظيف أنت في أعمق قلبي وردة حولها الأطيار تجدو بالبكور فهيا هيا فهيا هيا للمسجد الكبير هيا فهيا هيا فهيا هيا يصحونا العلم خيا فهيا هيا فهيا هيا للمسجد الكبير هيا فهيا هيا فهيا هيا يصحونا العلم خيا عانقت مذنة وفق السماء ترفع الذكر فيجتاح المدى ذلك المسجد في روعته قد بدا للجيل شمسا للهدى عانقت مذنة وفق السماء ترفع الذكر فيجتاح المدى ذلك المسجد في روعته قد بدا للجيل شمسا للهدى فهيا هيا فهيا هيا للمسجد الكبير هيا فهيا هيا فهيا هيا يصحونا العلم خيا فهيا هيا فهيا هيا للمسجد الكبير هيا فهيا هيا فهيا هيا يصحونا العلم خيا فاسألوا التاريخ عن قبته واسألوا المجد عن الصرح الكبير واحفظ اللهم أرجع الكويت واحفظ المسجد من كيد عسير فاسألوا التاريخ عن قبته واسألوا المجد عن الصرح الكبير فاحفظ اللهم أرجع الكويت واحفظ المسجد من كيد عسير فهيا هيا فهيا هيا للمسجد الكبير هيا فهيا هيا فهيا هيا يصحبنا العلم خيا فهيا هيا فهيا هيا للمسجد الكبير هيا فهيا هيا فهيا هيا يصحبنا العلم خيا نسينا جمع أبناء الكويت في ركوع وسجود خاشعين نطلب الله ونرجوه بأن يجعل اللقيا بأسرانا يقين نسينا جمع أبناء الكويت في ركوع وسجود خاشعين نطلب الله ونرجوه بأن يجعل اللقيا بأسرانا يقين فهيا هيا فهيا هيا للمسجد الكبير هيا فهيا هيا فهيا هيا يصحبنا العلم خيا فهيا هيا فهيا هيا للمسجد الكبير هيا فهيا هيا فهيا هيا يصحبنا العلم خيا سور لك والسور حصين جابر الخير سنبقى كل حين نرفع السعيد في وجه الطغى نحن شعب من حنى للحق دين سور لك والسور حصين جابر الخير سنبقى كل حين نرفع السعيد في وجه الطغى نحن شعب من حنى للحق دين فهيا هيا فهيا هيا للمسجد الكبير هيا فهيا هيا فهيا هيا يصحبنا العلم خيا فهيا هيا فهيا هيا للمسجد الكبير هيا فهيا هيا فهيا هيا يصحبنا العلم خيا إخوتي هيا وهيا